الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. البقرة 36، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. آل عمران 84، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. البقرة 45، إنك إذا لمن الظالمين. يونس 106، فإنك إذا من الظالمين. آل عمران 60، فلا تكن من الممترين. فأما فلا تكونن 3 أحرف. البقرة 47، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حاشية: قال في البرهان: وحكمته أن الكلام في البقرة عن اليهود وهم أشد جدالا. انتهت الحاشية. 2. الأنعام 14، منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يونس 94، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. إلا الذين تابوا وأصلحوا، في البقرة 60، وأصلحوا وبينوا. النساء 46، وأصلحوا واعتصموا بالله. فأما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا حرفان. آل عمران 89، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. النور الآية 5 مثله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حرفان. البقرة 64، آل عمران 90. في اختلاف الليل والنهار حرف في يونس 6. البقرة 93، ويكون الدين لله. الأنفال 39، ويكون الدين كله لله. البقرة 115، يسألونك ماذا ينفقون. وفيها 119، ويسألونك ماذا ينفقون. آل عمران 51، إن الله ربي وربكم. مريم 36، وإن الله ربي وربكم. الزخرف 64، إن الله هو ربي وربكم. آل عمران 64، بأننا مسلمون. المائدة 111، بأننا مسلمون. آل عمران 99، من آمن تبغونها عوجا. الأعراف 86، من آمن به وتبغونها عوجا. آل عمران 126، وما جعله الله إلا بشرى لكم. الأنفال 10، إلا بشرى ولتطمئن. آل عمران 133، عرضها السماوات والأرض. الحديد 133، عرضها كعرض السماء والأرض. آل عمران 67، والله أعلم بما يكتمون. المائدة 61، والله أعلم بما كانوا يكتمون. الأعراف 49، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الزخرف 68، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من عزم الأمور حرفان. آل عمران 86، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الشورى 73، إن ذلك لمن عزم الأمور. حاشية: على طريقة المصنف كان حقه أن يعد الحرف الثاني الآية التي تضمنت من عزم الأمور، وهي 17 من لقمان: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبهذا يسلم له القول من عزم الأمور حرفان، أحدهما في آل عمران والثاني في لقمان. وانتهت الحاشية. نعود إليها. ثم يقول: وفي الشورى إن ذلك لمن عزم الأمور، ليتبين القارئ الحروف الزوائد والنواقص في المتشابه. وانتهت الحاشية. النساء 22، فاحشة ومقة وساء سبيلا. الإسراء 32، فاحشة وساء سبيلا. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حرفان. النساء 32، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان. براءة 29، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون. فأما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فحرف في براءة 45. النساء 43، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المائدة 6، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن يتولهم منكم حرفان. المائدة 51، منكم فإنه منهم. التوبة 23، منكم فأولئك هم الظالمون. أما ومن يتولهم ليس معه منكم فحرف واحد الممتحنة. حاشية الآية التاسعة ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون انتهت الحاشية. ساء ما يعملون حرف واحد المائدة 66. فأما ساء ما كانوا يعملون 3 أحرف. التوبة 19. ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون. المجادلة 15 و17. ساء ما كانوا يعملون لن تغني عنهم أموالهم. المنافقون 32. ساء ما كان يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وذلك جزاء المحسنين حرف واحد المائدة 85. خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الزمر 34. عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. الأنعام 15. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مثلها في الزمر 15. وفي يونس إني أخاف ليس فيها قل حاشية. آية الزمر 13. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وانتهت الحاشية. الأنعام 16. وذلك الفوز المبين. الجاثية 30. ذلك هو الفوز المبين. قوله ومنهم من يستمع إليك حرفان. الأنعام 25. إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة. محمد 16. إليك حتى إذا خرجوا من عندك. ومنهم من يستمعون إليك حرف واحد يونس 42. الأنعام 29. حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. المؤمنون 37. حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ومثلها في الجافية حاشية. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. 24 من الجافية وانتهت الحاشية. الأنعام 50. ولا أقول لكم إني ملك. هود 31. ولا أقول إني ملك. الأعراف 33. ما لم ينزل به سلطانا. الحج حاشية. قوله تعالى في سورة الحج الآية 71. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير انتهت الحاشية. الأنعام 81. ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الأنعام 90. أولئك الذين هدى الله. الزمر 18. أولئك الذين هداهم الله. 7 من الشورى لتنذر أم القرى ومن حولها. 92 في الأنعام ولتنذر. 53 والمئة من الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. 33 من النحل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. 65 والمئة من الأنعام. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. 39 من فاطر. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. 65 والمئة من الأنعام. إن ربك سريع العقاب. 67 والمئة في الأعراف. إن ربك لسريع العقاب. 34 من الأعراف. فإذا جاء أجلهم. ومثلها في النحل حاشية. قوله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 61 وانتهت الحاشية. 49 في يونس. إذا جاء أجلهم. 57 الأعراف. سقناه لبلد ميت. 9 من فاطر. فسقناه إلى بلد ميت. 74 في الأعراف. وتنحتون الجبال بيوتا. 49 والمئة في الشعراء. وتنحتون من الجبال بيوتا. 82 في الحجر. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. 81 في الأعراف. ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. 74 من يونس. ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. 13 في يونس. ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. 10 والمئة في الأعراف. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. 35 في الشعراء. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. حاشية. الآية تقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون بزيادة بسحره عن آية الأعراف وانتهت الحاشية. 13 والمئة في الأعراف. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا. الحادية والأربعون في الشعراء، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا. الرابعة عشرة والمئة في الأعراف، نعم وإنكم لمن المقربين. الثانية والأربعون في الشعراء، نعم وإنكم إذا لمن المقربين. السادسة عشرة والمئة في الأعراف، قال ألقوا. السادسة والستون في طه، قال بل ألقوا. الثامنة عشرة والمئة في الأعراف، وبطل ما كانوا يعملون. التاسعة والثلاثون والمئة فيها، وباطل ما كانوا يعملون. ومثلها في هود الآية السادسة عشرة. العشرون والمئة في الأعراف، وألقي السحرة ساجدين. السبعون في طه، فألقي السحرة سجدا. الثالثة والعشرون والمئة في الأعراف، قال فرعون آمنتم به. الحادية والسبعون في طه، قال آمنتم له. ومثلها في الشعراء التاسعة والأربعون. الثالثة والعشرون والمئة في الأعراف، فسوف تعلمون. التاسعة والأربعون في الشعراء، فلسوف تعلمون. حاشية: لقد فات المؤلف أن يذكر كما عودنا ومنه تعلمنا عدد المرات التي تكررت فيها فسوف تعلمون، فلزم توضيح ذلك إتماما للفائدة. جاءت فسوف تعلمون خمس مرات غير آية الأنعام. في الأنعام: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، الخمسون والمئة، وكان حقه أن يذكرها قبل آية الأعراف لتكون آية الأعراف هي التي كررت بعد الأنعام. جاءت في هود التاسعة والثلاثون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. النمل الخامسة والخمسون، فتمتعوا فسوف تعلمون. الروم الرابعة والثلاثون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الزمر التاسعة والثلاثون، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. وانتهت الحاشية. الخامسة والعشرون والمئة في الأعراف، والخمسون في الشعراء، إنا إلى ربنا منقلبون. الرابعة عشرة في الزخرف، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الخمسون والمئة في الأعراف، قال ابن أمة. الرابعة والتسعون في طه، قال يا ابن أمة. التاسعة والثلاثون في التوبة، ولا تضروه شيئا. السابعة والخمسون في هود، ولا تضرونه شيئا. الثمانون في التوبة، كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الرابعة والثمانون في التوبة، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي التوبة كذلك الرابعة والخمسون، كفروا بالله وبرسوله. الخامسة والخمسون في براءة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الخامسة والثمانون في براءة، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الخامسة والثمانون من براءة، يعذبهم بها في الدنيا. الخامسة والخمسون من براءة، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الثانية والسبعون في براءة، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الثانية عشرة في الصف، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. السابعة والثمانون في براءة، وطبع على قلوبهم. الثالثة والتسعون، وطبع الله على قلوبهم. الرابعة والتسعون في براءة، وسار الله عملكم ورسوله. الخامسة والمئة في براءة، والمؤمنون. حاشية: تختلف الآيتان أيضا في الفعل المقترن بالسين سيرى، فالسين مسبوقة بالواو في الآية الأولى وسيرى، وبالفاء في الثانية فسيرى. وانتهت الحاشية. الرابعة عشرة من هود، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. الخمسون في القصص، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. الستون في هود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، في قصة عاد. الثانية والأربعون في القصص، حاشية: قد تتحقق المماثلة في اتفاق الآيتين في أربع كلمات: في هذه الدنيا لعنة، وإن سبقت بكلمة وأتبعوا في الأولى وأتبعناهم في الثانية. انتهت الحاشية. وفي هود في قصة فرعون، وأتبعوا في هذه لعنة، الآية التاسعة والتسعون، حاشية: وهي مثال للحرف الناقص من المتشابه، حيث نقصت كلمة الدنيا عن الآية الأولى من هود برقم ستين. وانتهت الحاشية. السابعة والستون هود، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. الرابعة والتسعون فيها، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. السابعة والسبعون هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. الثالثة والثلاثون العنكبوت، ولما أن جاءت رسلنا. الثانية والعشرون يوسف، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعيما. الرابعة عشرة القصص، ولما بلغ أشده واستوى. السبعون النحل، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الخامسة في الحج لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. الثانية والسبعون في النحل وبنعمة الله هم يكفرون. السابعة والستون في العنكبوت وبنعمة الله يكفرون. السابعة والعشرون والمئة في النحل ولا تكن في ضيق مما يمكرون. السبعون في النمل ولا تكن حاشية. وجاء في البرهان للزركشي في الجزء الثالث الصفحة الثامنة عشرة بعد المئتين في حكمة الحذف ما يأتي، وحكمته أن القصة لما طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون بخلافه في سورة النمل، فإن الواو استثناء فيه ولا تعلق لها بما قبلها، وانتهت الحاشية. السابعة عشرة في الإسراء بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الثامنة والخمسون في الفرقان بذنوب عباده خبيرا. السادسة في الكهف فلعلك باخع نفسك. الثالثة في الشعراء لعلك باخع نفسك. الثانية والعشرون في الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. العشرون في سجدة لقمان كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الرابعة والثلاثون الحج ولكل أمة جعلنا منسكا. السابعة والستون فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم. الثانية والستون في الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الثلاثون في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل. الخامسة عشرة في الزخرف إن الإنسان لكفور مبين. الثامنة والأربعون الشورى فإن الإنسان كفور. الثامنة والسبعون في المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. الثالثة والعشرون في الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. الرابعة والثلاثون في النور ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. السادسة والأربعون فيها لقد أنزلنا آيات مبينات. السبعون في الشعراء ما تعبدون. الخامسة والثمانون في الصافات ماذا تعبدون. الأربعون في النمل ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الثانية عشرة في لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. السابعة والثلاثون القصص ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. الخامسة والثمانون في القصص ربي أعلم من جاء بالهدى. الثانية والثمانون القصص يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الثانية والستون العنكبوت يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الثانية والثلاثون مثلها في سبأ. في العنكبوت والأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الثامنة في العنكبوت. الخامسة عشرة في الأحقاف. الرابعة عشرة في لقمان ووصينا الإنسان بوالديه ليس معه حسنا. الرابعة والثلاثون في سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. الثالثة والعشرون الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. الثامنة في الروم بلقاء ربهم لكافرون. العاشرة في السجدة بلقاء ربهم كافرون. الحادية والتسعون الصافات فقال ألا تأكلون. السابعة والعشرون في الذاريات قال ألا تأكلون. التاسعة والسبعون والمئة الصافات وأبصر فسوف يبصرون. الخامسة والسبعون والمئة في الصافات وأبصرهم. التاسعة في صاد أم عندهم خزائن رحمة ربك. السابعة والثلاثون في الطور خزائن ربك. التاسعة في محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. السادسة والعشرون فيها ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. المعارج الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. التاسعة عشرة في الذاريات حق للسائل ليس فيها معلوم. الخامسة والثلاثون في النازعات يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الثالثة والعشرون في الفجر يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سورة الحج. الثانية والعشرون كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. سورة السجدة. الآية العشرون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بدون من غم. فصل في المقدم والمؤخر من المتشابه. واحد قوله العليم الحكيم أربعة أحرف. حاشية المراد بالحرف الطريقة والوجه، فمع اختلاف طرق التعبير في الآيات الأربعة الأولى نراها تختلف عما بعدها، فإن العليم قدمت على الحكيم فيها بينما أخرت في الآيتين بعدها. وقال في البرهان وتقديم العليم على الحكيم لأن الإتقان ناشئ عن العلم، وكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة. ثم قال ويجوز أن يكون قدم وصف العلم ليتصل بما يناسبه وهو لا علم لنا وفي غيره من نظائر لأنه صفات ذات. انتهت الحاشية. العليم الحكيم أربعة أحرف. البقرة: إنك أنت العليم الحكيم، الآية 32. يوسف: أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، 83. يوسف 100: لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. التحريم 2: والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقوله الحكيم العليم حرفان. الزخرف 84: وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. الذاريات 30: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. البقرة 58: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الأعراف 61: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. البقرة 62: والنصارى والصابئين. الحج 17: والصابئين والنصارى. البقرة: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت، 20%. الأنعام 71: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم. آل عمران 73: قل إن الهدى هدى الله. البقرة 43: ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحج 78: ويكون الرسول شهيدا عليكم. البقرة 73: أهل به لغير الله. المائدة 3: أهل لغير الله به والمنخنقة. الأنعام 45: أو فسقا أهل لغير الله به. النحل 15: وما أهل لغير الله به فمن اضطر. 64 بعد 200 من البقرة: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. 18 في إبراهيم: لا يقدرون مما كسبوا على شيء. 26 في آل عمران: ولتطمئن قلوبكم به. 10 في الأنفال: ولتطمئن به قلوبكم. 35 في النساء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. 8 في المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. 100 في الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. 62 في غافر: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. 51 في الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء 31: نحن نرزقهم وإياكم. حاشية. قال في البرهان: قدم المخاطبين في الأول دون الثانية، لأن الخطاب في الأولى في الفقراء بدليل قوله من إملاق، فكان رزقهم عندهم أهم من رزق أولادهم، فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم. والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل خشية إملاق، فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل، فكان أهم، فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم. وانتهت الحاشية. 88 في الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. 49 في يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. 14 في التوبة: إن إبراهيم لأواه حليم. 75 في هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. 18 في يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. 55 في الفرقان: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 16 في الرعد: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. 33 في الفرقان: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. 47 في الروم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. 38 في الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وكذلك في غافر 78. 14 في النحل: وترى الفلك مواخر فيه. 18 في فاطر: وترى الفلك فيه مواخر. التاسعة والثمانون في الإسراء، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. الرابعة والخمسون في الكهف، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. السادسة والتسعون في الإسراء، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. الثانية والخمسون في العنكبوت، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. السادسة والعشرون في الكهف، أبصر به وأسمع. الثامنة والثلاثون في مريم، أسمع بهم وأبصر. الثالثة والثمانون في المؤمنون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. الثامنة والستون في النمل، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. العشرون في القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. العشرون في ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة إلى يوم الدين، آمين. انتهى كتاب فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دراسة وتحقيق محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة ابن سينا بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.